إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بلادي. غنت بلابل دوحك المتفرد أنشودة الصبح الوليد المغتدي، وقد ارتدت وشي الحياة تطير من عش دفيء القش للقطر الندي. العشب ما أحلاه يلمع زاهيا للشمس تنشر نورها من عسجدي. وجه الغدارة والنضارة والندى يا مصر يا تاج العلا والسؤدد. ألق الصباح على الربوع قد انتشى والكل منسجم يروح ويغتدي. لبس الزمان المجد من أثوابها وعلى لحون نشيدها عزفت يدي، وتلاقت الأنداء تقطر كلما تلقى انحدارا ترتمي كالعسجدي. واستمطرت دعوات أهلك ربها فانهل كالضرع الحلوب المزبدي. أفياؤك الغناء يدنو طرحها حسناء ترسل شعرها بزمردي، وحقولك الفيحاء أضحت ترتوي صب السحاب الغائم المتلبدي. بين الأقاحي عند أفنان الربا خطرت بديباج الحياء السرمدي، خمرية الخدين فاتنة الصبا تسقي الظماء بوجهها المتوردي. يا مصر يا دار السلامة للدنا، يا غيمة الوادي ودفء الموقد، يا قبلة العلم المنير وقلعة هي للزمان منارة للمهتدي. وتجمعت أطيافها في مشهد يحمي الكنائس مثلها كالمسجد. ساح الأمان ومجمع السلم الذي إن غاب عن كل الدنا لم تفقدي. شعر السيد عمر خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.